أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. أثبت الله جل وعلا في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن القرآن وحي منزل من عند الله، لا شك في ذلك ولا مرية، وأن هذا القرآن الكريم ليس من عنديات النبي صلى الله عليه وسلم ولا من تأليفه ولا من ترصيفه، وإنما هو كما قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى منزل من قبل الله. بدأ والنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يختلي في غار حراء الأيام ذوات العدد، يأخذ زاده ويأخذ ماءه وينقطع صلوات الله وسلامه عليه عن أهله وزوجه مدة من الزمن، لا ليناجي الطبيعة كما يقول أعداء الله، وإنما كان ينظر إلى هذا الملك والملكوت العظيم، هذه السماوات السبع التي رفعها الله تعالى بغير عمد، وهذه الكواكب كبيرها وصغيرها، وكان يعبد الله تبارك وتعالى بما بقي من دين إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لأن العرب على دين إسماعيل بن إبراهيم، إلا أن الأمر قد تغير كما هو معلوم. فكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يتحنث، يعني يتعبد الأيام ذوات العدد. وفي يوم من تلك الأيام نزل عليه جبريل الأمين على صورته التي خلقه الله عليها، وضم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء ضمة شديدة حتى وجد النبي الجهد، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أنا أمي ما قرأت وما كتبت ولا أعلم شيء. ضمه ضمة ثانية ثم أرسله وقال له اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. أرسله ضمه الثالثة اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. عندها أنزل الله تعالى قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا مبدأ الوحي والنبوة. من ذلكم اليوم والنبي نبي وليس برسول. الرسالة إنما كانت بمجيء جبريل مرة أخرى بعد مضي مدة من الزمن، ونزل بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الرجز الأصنام، 360 صنم مثبتة بالرصاص بالآنك يعبدونها من دون الله، وما من بيت ولا قرية ولا مدينة إلا ولها صنم، إما من حجر خشب نحاس، حتى عبدوا الجن عبدوهم من دون الله، يعني صرفوا لهم حق الله تبارك وتعالى، ولذا سموا مشركين. الشرك صرف حق الله لغير الله، الشرك عبادة غير الله معه، وأن تجعل لله ندا مثيلا في طاعة الله الخاصة التي خلق الله تعالى الخلق لأجلها. أرسل بالمدثر، وما زال القرآن يتوالى وينزل على سيد الخلق على حسب الأحوال والظروف والمناسبات، إلى أن أنزل الله تعالى عليه وهو بعرفة في السنة العاشرة من الهجرة، لما حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، أنزل الله تعالى عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله تعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب هو هذا القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكلام الذي تكلم الله جل وعلا به هذا المجموع بين الدفتين، لا شيء غيره. وإنما أمد الله جل وعلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه بشيء آخر، وهو تفسير وبيان هذا القرآن. أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. فالله جل وعلا أثبت بأن القرآن من عند الله، ليس بكلام رسول الله، ولم يتعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من رجل رومي كما يزعمون افتراء وافتياتا، إنما يعلمه بشر، يعني رجل رومي قيل كان النبي يجلس عنده تارة، قالوا كان يتلقى الوحي، كان يتلقى الكلام هذا من قبل الرومي. فالله تبارك وتعالى رد عليهم هذه المقالة: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، فهو وحي من الله وليس من كلام رسول الله ولا من كلام جبريل. والله جل وعلا تكلم بهذا القرآن، وهو الذي قال: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. هذا قول الله، الله تكلم بهذا الكلام، وليس تعبير من النبي.

أن الذين أوتوا الكتاب والذين أوتوا الكتاب من قبلنا اليهود والنصارى، أما المجوس فلا كتاب لهم، وإنما هم عبدة النار، وأما عبدة الأوثان وعبدة الجن وعبدة الإنس وعبدة الشجر والحجر وما إلى ذلك فإنهم يتبعون أهواءهم وإنهم ضالون في مسيرتهم. ولو ذهبت إلى بعض البلدان اليوم لرأيت معارض وبيوت مشيدة فيها نماذج لما يعبد، أناس يعبدون القردة، يعبدون الكلاب، يعبدون ويعبدون ويعبدون حتى يعبدون الفرج، فرج الرجل والمرأة، يزعمون بأنها مصادر عطاء، وما دام أن هذا مصدر عطاء، البقر مصدر عطاء تعطينا حليب نعبدها. ما معنى نعبدها يا إخوان؟ معنى نعبدها يعني نأخذ العبادة التي تعبدنا الله بها ونصرفها لهذه الأشياء. الله تعبدنا بأي شيء؟ صلاة، صيام، حج، زكاة، دعاء، ذبح، نذر، هذه عبادة الله أمرنا بها. كل ما أمرنا الله تعالى به لا يجوز أن نصرفه لغير الله. فهؤلاء يزعمون أن الفرج مصدر عطاء، الأولاد يأتون فترى صورة فرج الرجل وفرج المرأة، وترى رجلا عاقلا في نظرك يأتي بالماء أو يأتي بالحليب ويضعه على فرج الرجل حتى يأتي إلى فرج المرأة ويتلقاه ويشربه ويتمسح به ويخنع له ويخضع ويركع ويسجد. هذه العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سجود لا يكون إلا لله، سجود، ركوع، انحناء، دعاء، طلب فيما لا يقدر عليه غير الله لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. إذن هذا ضلال وبعد عن الله تبارك وتعالى. فيخبرنا ربنا جل وعلا أن الكتب التي كانت قبل بعثة النبي، الكتب التي بقيت قبل بعثة النبي التوراة والإنجيل. الإنجيل جزء من التوراة لأنه خفف بعض الآثار التي في التوراة. كان الرجل إذا أصابه بول في ثوبه في جسده عليه أن يزيله بالمقاريض. جاء عيسى عليه الصلاة والسلام فمنع من ذلك، بعض الآثار أزيلت. الكتاب التوراة، الكتاب الإنجيل، الذين نزل عليهم هذا الكتاب التوراة ومن بعد الإنجيل مؤمنون برسول الله. التوراة فيها نص يدل على أن نبيا يأتي في آخر الزمان اسمه أحمد أو محمد، وهذا قبل أن يغيروا وقبل أن يبدلوا. اليهود غيروا وبدلوا، النصارى ضلوا، ولكن لو عدنا إلى التوراة قبل التغيير والتبديل ورجعنا إلى الإنجيل قبل التغيير والتبديل لوجد أن التوراة والإنجيل تحث وتدل وتأمر باتباع النبي الذي يأتي في آخر الزمان. ما الذي أتى باليهود إلى خيبر؟ ولماذا أتى اليهود إلى وادي القرى العلا؟ ولماذا أتى اليهود وسكنوا طيبة؟ ثلاث قبائل منهم وجدهم النبي بالمدينة. لماذا خرج سلمان الفارسي وأتى إلى خيبر وأتى إلى وادي القرى وأتى إلى المدينة؟ كل هذا لأن التوراة والإنجيل تحث وتصف نبي آخر الزمان، صفته كذا وكذا وكذا وكذا. أنه يخرج من جبال فاران مكة، وأنه يهاجر ويأتي إلى بلد واحة ذات أشجار ونخيل، ولذا أتت القبائل الثلاثة هنا وسكنوا هنا مع الأوس والخزرج قبل أن يسموا الأنصار. وإنما سمي الأوس والخزرج أنصار بعدما ناصروا رسول الله وبعدما بايعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فاليهود كان بينهم وبين العرب الذين كانوا بالمدينة كان بينهم حروب، وكان اليهود يقولون أوشك ظهور نبي آخر الزمان، فلئن ظهر لنؤمنن به ولنتبعنه ولنقتلنكم قتل عاد وثمود. العرب سمعوا هذا الكلام لما بعث الله النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، أتى إلى جماعة من الأوس والخزرج عرض نفسه عليهم، أنا رسول الله. سمعوا الكلام، ومن قبل كانوا يسمعون من اليهود أنه أوشك ظهور نبي آخر الزمان، قالوا لعله هذا، فآمنوا برسول الله وبايعوا رسول الله البيعة الأولى، ثم عادوا إلى المدينة واتفقوا مع أقوامهم على أنهم يعودون العام الآخر. عادوا العام الآخر 70 رجل وامرأتين أو 3 بايعوا رسول الله، اتفقوا معه على أن يهاجر، هاجر إليهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هذا قرآن الله وكلام الله تبارك وتعالى. بحيرة الراهب، راهب عابد من عباد اليهود، رأى النبي وهو صغير لما خرج مع عمي أبي طالب في تجارة إلى بصرة، لما رأى رسول الله ورأى صفات رسول الله، والرسول نزل تحت شجرة، هذه الشجرة ينزل فيها الأنبياء، أتى هذا الراهب وتحقق وأمر أبا طالب أن يعود بهذا الولد لئلا يراه اليهود فيقتلونه. أمره واضح بين، وكانوا مستعدين للإيمان به، وبخاصة الذين كانوا في طيبة. لكن لما رأوا أن العرب سبقوهم وأنهم آمنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، دخل في قلوبهم الحسد وقالوا نعم هو نبي ولكن نبي الأميين، ليس بنبي لنا، نحن لنا نبي غير هذا. إذن هم يعرفونه. عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وبلغ عبد الله بن سلام مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يختبر ويرى، يريد أن يتحقق، وهو حبر عالم من علماء اليهود، رأى رسول الله، وكان أول كلام سمعه والنبي يخطب: أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. نظر إلى النبي وإذا بالأوصاف: وجه مشرب بحمرة، ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، عيناه واسعتان، أنفه أقنى، عينه بها حمرة، صلى الله عليه وسلم هادي ساكن غير متكبر متواضع. لما هاجر ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونزل بقباء وسمع الناس مقدم النبي، خرج الناس لكي يسلموا على رسول الله. لما جاءوا وجدوا أبا بكر وعمر لا يعرفون من هذا رسول الله وأبو بكر، متواضع ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق صلى الله عليه وسلم. عرفوا لما ارتفعت الشمس فقام أبو بكر يظل رسول الله، عرفوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رأى عبد الله بن سلام رسول الله وأسلم، ولكن أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يختبر اليهود. سأل النبي اليهود عن عبد الله بن سلام، أثنوا عليه، عالمنا وحبرنا وسيدنا وابن سيدنا إلى آخره، وعبد الله بن سلام متواري. فلما خرج وأسلم قالوا هذا شرنا وابن شرنا إلى آخره، عليهم لعاين الله. الشاهد الرسول معروف صلى الله عليه وسلم، فالله جل عندهم وفي كتابهم، وفي كتابهم كتابهم التوراة والإنجيل. التوراة فيها بيان وصف النبي، حث على اتباع النبي. أنا أكرر دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بعث وأرسل، وجب على جميع الأنبياء وعلى جميع المرسلين إذا ما أدركوا رسول الله أن يدعوا ما بعثهم الله به ويتبعوا رسول الله. ما أدري استطعت أن أعبر عما في نفسي أم لا. موسى، عيسى، نوح، هود، شعيب، صالح، يوسف، يونس، كل الأنبياء إذا ظهر النبي وهم على وجه الأرض يجب عليهم أن يدعوا رسالتهم ويتبعوا رسول الله. قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وهو نبينا محمد لتؤمنن به ولتنصرنه. ولما جاء عمر بصحيفة من التوراة كما روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن، أعجب عمر بهذه الصحيفة، أتى بها إلى سيد الخلق. فلما رآها النبي بيد عمر غضب النبي على عمر، وكان إذا غضب احمر وجهه وعلى صوته انتفخت أوداجه. لما رأى عمر الغضب في وجه النبي قال: أتوب إلى الله وأتوب إلى رسول الله. فلما سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فأي رسالة وأي كتاب وأي شخص من السماوات السبع إلى الأراضين السبع يجب أن يتبع بعد رسول الله، ويجب أن يقدس كرسول الله. والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، أي إلى كتابه وإلى الرسول، يعني إلى النبي في حال حياته وبعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، العودة إلى سنته. فلقد تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا فيما يتعلق بكتب إسلامية، أما ما يتعلق بقوانين وضعية فهذه القوانين الوضعية لا تستحق مزابل الحمر. مزابل الحمر أجلكم الله أعظم أجل منها. قانون وضعي بريطاني، أسترالي، فرنسي، إسباني وما إلى ذلك، والله لا يستحق ذرة أن يقاس بها، لأنه من غير عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والواقع هو هذا، لو ترافع اثنان إلى قاضي قانوني، الذي يربح وينجح صاحب المال الكثير، وقد يقضي اليوم بقضاء وبعد أسبوع يقضي بمثل هذه الحيثية بقضاء آخر. ولكن تعال إلى كتاب الله وتعال إلى حكم الشرع، هو لا يتغير ولا يتبدل، والله الموفق. فالله يخبر وخبره حق وصدق بأن الذين أوتوا الكتاب من قبله هم به يؤمنون، لأن التوراة أمرتهم بذلك. قال الله تعالى: ومن أوصافهم أيضا هؤلاء الذين أوتوا الكتاب، الكتاب بالألف واللام، الكتاب. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب، ما قال آتيناهم كتاب، الكتاب الألف واللام للذهن، الألف واللام للعهد. أنا أقول لك، جاء رجل في لغة العرب، معنى جاء رجل يحتمل أن يكون زيد، عمرو، بكر، خالد، أي رجل، لكن إذا قلت لك جاء الرجل، جاء الرجل، الرجل بالألف واللام ليس نكرة، ولكن جاء رجل نكرة، يشمل جميع الجنس، جميع الجنس. ولكن إذا قلت جاء الرجل، يعني الذي في ذهنك، الذي تعهده، الذي بيني وبينك ما حديث في شاني. فالله تعالى قال: الذين آتيناهم الكتاب، يعني التوراة والإنجيل، قبل تغييرهما وقبل تبديلهما، الكتاب المنزل من قبل الرب جل وعلا حقا. إن اليهود لما هاجر النبي إلى طيبة، الطيبة زنى رجل وامرأة، وفي التوراة أن الزاني إذا كان ثيبا، يعني سبق له زواج، يرجم بالحجارة، حتى في التوراة. قضية الرجم هذه معروفة من عهد نوح ومن عهد هود والأنبياء من قبل: لتكونن من المرجومين. التوراة تنص على الرجم إذا كان ثيب، يعني سبق له نكاح. فلما زنيا ابتهلوا الفرصة وقالوا: نأتي إلى محمد، ربما أن يكون عنده قضاء غير هذا القضاء، فلا يرجم الرجل ولا المرأة. فأتوا إلى رسول الله وسألهم النبي عما في التوراة، قالوا: عندنا في التوراة أننا نسخم وجهه بالفحم ونركبه على حمار ونجعل وجهه ناحية دبر الحمار، هذا الذي في التوراة. قال عبد الله بن سلام: كذبوا يا رسول الله، ليأتوا بالتوراة. أتوا بالتوراة، أعطوها رجل أعور حتى يقرأ، ووضعوا أيديهم في موضع آية الرجم، فأمر رسول الله بأن يرفع اليد وقرئ، وإذا فيها الرجم كما في شريعتنا هذه. وأمر النبي بأن يرجم، يعني أن يقتل بالحجارة حتى يموت. الرجم حصل في طيبة، ولا يصلح البشرية إلا كتاب الله. لو أن الزاني إذا اعترف أو إذا شهد 4 شهود عليه بأنه زنى وفرجه في فرجها كالمرود في المكحلة، يؤتى به ويرجم، كما رجم النبي ماعزا، ورجم النبي يهوديا ويهودية، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الجهنية أو الغامدية التي اعترفت، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زنى بها الأجير العسيف، أمر برجمها، رجمت. والله لو قام هذا الحد لسكت بيوت الزنا، قتل، موت بالحجارة. يا أخي، حتى القردة تعرف الرجم، كما جاء في صحيح البخاري، جاء في صحيح البخاري أن قردا زنى بقردة بغير زوجته، جاء الزوج شم رائحة امرأته وإذا بالرائحة رائحة غريبة عليه، ذهب يشكو إلى شيخ القردة، وهذا حديث صحيح في البخاري. كونوا لجنة، جاءوا شموا، شموا المرأة، شموا الذي رمي بها القردة الثاني، أجلكم الله، تحققوا بأنه زنى بها. القردة أخذت الحجارة ورجمت القرد والقردة حتى مات. ونحن ننكر الرجم، والرجم فيه مصلحة للبشرية. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فارجموهما البتة. وبين لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الزنا أمر خطير، يزني بالمرأة، وإذا زنى بالمرأة حملت، وإذا حملت الولد لمن؟ الولد لزوجها، الولد للفراش وللعاهر الحجر، كما قال النبي. وربما أن تكون تحت عنين رجل ليس بقوي في الجماع، يزني بها رجل قوي في الجماع، ترغب فيه، تميل إليه، تبقى معه، يفسد لنا المجتمع، يفسد لنا البيئة، نسأل الله العافية والسلامة. فالرب جل وعلا أخبر بهذا الخبر، وبقية الكلام إن شاء الله في الدرس المقبل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.